أن يقول له كن فيكون. المخلوق يكون بالأمر، فالأمر ليس مخلوقا، والمخلوق ناشئ عن هذا الأمر. فالأمر كلامه وقوله. فلو كان الأمر مخلوقا لاحتاج إلى أمر يخلق، ولو كان الأمر مخلوقا لكان الأمر الذي قبل الأمر مخلوقا. فيصير عند الأصوليين شيء اسمه الدور والتسلسل، أنه في الأخير أن أمر الله ليس بمخلوق ولكن هو صفة من صفاته، وهي قوله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فهو ينشأ عن هذا الفضل بقول كن فيكون. ألا له الخلق والأمر، والواو هنا تقتضي المغايرة، وهذا هو الأصل فيها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، معطوفات للتغاير بينها. ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلق الله والأمر القرآن. القرآن هذا من كلام الله، وكلامه قول أو أمره قول سبحانه وتعالى. قال أخبرنا أبو القاسم، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بغل، قال حدثنا ابن عمي أحمد بن حنبل، قال سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. الآن أنتم هل لاحظتم أن الإمام الأجري ذكر شيئا من شبهات القوم؟ ما ذكر شيئا، وهذه طريقة مهمة جدا، ملحظ مهم. إنما يذكر الآيات الدالة على ما أصله في أول باب، واذكر الآثار عن السلف، بخلاف بعض الناس ربما يتعمق في ذكر شبهات الناس، فعند ذكرها تتعمق في قلوب القارئ، فتأتي لتنزعها أنت من قلب القارئ لا تستطيع. هذا ملحظ مهم. تكلموا على الفخر الرازي بسبب المسألة، قالوا يورد الشبهة نقدا ويردها نسيئة. أما عندي إيراد شبهات يجيبها يسلسلها لك 100 شبهة يجيبها، أما يجي يردها يوعدك بعد شهر بعد شهرين في كتاب ثاني، بقى يجي يردها في كتاب آخر يكون مات. إيش يضمن لي بقى إن الرجل قرأ الشبهات وما اقتنعش؟ إيش يضمن لي أنا؟ وشوف تأليف الشيخ الأجري طريقة لا يذكر أثار عن السلف في من قال القرآن مخلوق، كافر، ملعون، أفعل فيه، أضرب عنق، أرمي في الماء، صح ولا لا؟ بعدين ذكر الآية أو بعض الآية منها ألا له الخلق والأمر. بعض الناس عنده لوع بإرادة الشبهات، وبعدين لما يجي يمسح لك الشبهات يقول لك بقى في كتاب ثاني أبشر، يوعدك بقى بالكتاب آخر، يكون هو مات لا ردها ولا بينها ولا زيفها، يكون احنا خسرنا بقى في الناس. فقالوا يورد الشبهة ناقدا، يعدها لك كعد الدنانير دينار دينار. طب وانا عايز امسحها بقى، يقول لك بالتقسيط نسيئة بقى، انتظرني ما يفتح الله عليه طلب. هذا شوف مسلك جميل، مسلك هام، ملحظ مهم. قال ألا له الخلق والأمر، خلاص وعلى هذا المنوال. والأدلة كثيرة ستأتي سيريدها واحد تلو الآخر، لكنه في ثنايا هذه الأدلة يورد آثار عن السلف. يقول أخبرنا أبو القاسم، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم البغل، قال حدثنا ابن عمي احمد بن حنبل قال سمعت احمد بن حنبل وسئل عن من قال القران مخلوق فقال كافر. قال ابو القاسم اخبرنا وهب بن بطية الواسطي قال سمعت وكيعا وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاس احد ائمه الحديث واوعيه العلم يقول من قال القران مخلوق فهو كافر. قال حدثنا ابو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال سمعت رجلا سال احمد بن حنبل وقال يا ابا عبد الله اصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال لا. قال فاصلي خلف من يقول القران مخلوق؟ قال سبحان الله، انهاك عن مسلم وتسالني عن كافر؟ شو الاثر هذا؟ يكون محقق لا باس به. قال اخبرنا ابن مخر قال حدثنا ابو داود قال سمعت احمد بن حنبل وذكر له رجل او ذكر له رجل ان رجلا قال ان اسماء الله مخلوقه والقران مخلوق، فقال احمد كفر بين. كفر ايه؟ بين. قلت لاحمد من قال القران مخلوق فهو كافر. قال اقول هو كافر. يساله أيكون كافرا؟ قال نعم اقول هو كافر. قال حدثنا ابو فضل جعفر بن محمد صنبر قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا ابو طالب قال قال لي احمد يا ابا طالب. ابو طالب احد تلامذه الامام احمد المقربين وله اسئله. قال قال لي احمد يا ابا طالب ليس شيء اشد عليهم مما ادخلت على من قال القران مخلوق؟ قلت علم الله مخلوق؟ قالوا لا. قلت فان علم الله هو القران، ولذلك الله سبحانه وتعالى انزله بعلمه اي مصحوبا بعلمه. قال الله تعالى ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. هذا في القران في غير موضع. قال حدثنا الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول وذكر القران وما يقول حفص الفرد. وكان الشافعي يقول حفص المنفرد. هذا حفص زعيم من زعماء المبتدع كبير من كباره. وناظره بحضرة وال كان بمصر فقال له الشافعي رضي الله عنه في المناظرة كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرف فسمعت حفصا يقول أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمه. أفتى بأن يطير الوالي دمه أن يقتله، لأن كلمة الإمام الشافعي عند الوالي مسموعة ومرغوبة. فقال هذا حفص أيقن بالهلاك، ولذلك شربوه وقتلوه في الزندق. أشاط الله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمه. قال الربيع، الربيع بن من؟ بن سليمان الجيزي تلميذ حميم للإمام الشافعي، هو الذي جمع كتاب الأم. وسمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال حدثنا علي بن حسنوي القطان قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال سمعت أبا عبيد القاسم السلام يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى. قال محمد بن حسين رحمه الله قد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بحديث ابن عباس في ايه؟ في